عليك الله لا يطول غيابك، ترى عقلي بدا يفقد صوابه، ترى عقلي بدا يفقد صوابه. بعد الله عن صورة غيابك، تعالوا كل شيء إلا حسابه، تعالوا كل شيء إلا حسابه. أبيك بكل حاجة وبعذابك، وبك الحلم يا روح الذرابة، وبك الحلم يا روح الذرابة. عليك الله لا يطول غيابك، ترى عقلي بدا يفقد صوابه، ترى عقلي بدا يفقد صوابه. أبي من غالي ثمنك جوابك، سؤال الوصل يحتاج الجواب، سؤال الوصل يحتاج الجواب. حفت الساق في شوفة سرابك، تعبت ولا جنيت إلا صوابة، تعبت ولا جنيت إلا صوابة. عليك الله لا يطول غيابك، ترى عقلي بدا يفقد صوابة، ترى عقلي بدا يفقد صوابه. ألد الكل شيء عند بابك، وصور حالتي شوق ومهابة، وصور حالتي شوق ومهابة. حرم القلب يوم انها قابك، يخيب الظن في شيء هقابه، يخيب الظن في شيء هقابه. عليك الله لا يطول غيابك، ترى عقلي بدا يفقد صوابه، ترى عقلي بدا يفقد صوابه. عليك الله لا يطول غيابك، ترى عقلي بدا يفقد صوابه، ترى عقلي بدا يفقد صوابه، ترى عقلي بدا يفقد صوابه.